مهما أكثر الإنسان من عمل الخير لا ينبغي أن يقول شبعت، إنما يتمادى في فعل الحسنات، لأن الآخرة دار لا نهاية لها، لأنه مهما عمل من خير يكون له منفعة في الآخرة. فإياكم والكسل، ولا سيما في تعلم الضروريات من علم الدين وتعليمها.